وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ومروعة باللوم تلحوني، وما تدري ذهولي، كفي أميمة عن ملامك ما المعزي كالثكولي. من راقد الوسنان مثل معذب القلب العليل، أو ما علمت الماجدين غدا تجد بالرحيل. آل الرسول ونعم أكفاء العلا، آل الرسول خير الفروع فروعهم، وأصولهم خير الأصول. عشق العلا فقضوا بها، والغصن يرمى بالذبول. كأني بالحسين عليه السلام يخرج من المدينة وحوله أحبابه وإخوته، قوى ضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلفه محمد وام البنين. حالة محمد يا خلق تبكي الأعادي، مكسور قلبه وينظر أخوانه وينادي، لحد يسليني ترى ذايب فؤادي، كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمي. هلي يقودون الضعاين هالنشامة، قلبي ما هو باني عليهم بالسلامة، خافي يرد هالضعان بس نسوى ويتامى. ريض لخيك بالضعان يا قرة العين، يا حسين سلطان البلد لو عزم يشيل، تطلع الناس تشيعه وتسرج له الخيل. وانت يا سلطان المدينة تطلع بليل وحدك وياك اليتامى والنساوي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. نتحدث عن مسألة بداية الكون ونشأة الكون، وحديثنا ضمن ثلاثة محاور: في أزلية الكون، وفي قصة نشأة الكون، وفي الحاجة إلى الخالق تبارك وتعالى. نأتي إلى المحور الأول. سؤال مطروح منذ آلاف السنين: هل أن الكون أزلي، يعني لا بداية له، أم أن الكون حادث له بداية، لم يكن موجود فصار موجود، كان معدوما فأصبح موجودا؟ هل الكون أزلي أم الكون له بداية؟ كان الذهنية السائدة لدى فلاسفة الغرب أن الكون أزلي، حتى أن إينشتاين عندما توصل إلى نظرية النسبية العامة عام 1915 اكتشف عبر نظريته أن الكون يتمدد أو ينكمش، وهذا يعني أن الكون له بداية، لكن لأنه يعتقد أن الكون لا بداية له، وضع ضمن معادلته الثابت الكوني ليتخلص من تأثير الجاذبية ويحجم الكون، بحيث يكون حجم الكون لا يتغير ويحافظ على معتقده، وهو الاعتقاد بأزلية الكون. ثم اكتشف بعد ذلك خطأ معتقده. بعد ذلك أصبحت الثقافة السائدة أن الكون له بداية، لم يكن ثم كان، كان معدوما فأصبح موجودا. ما هو الدليل على أن للكون بداية؟ نقصد الدليل العلمي، الدليل المبني على المقاييس العلمية. ما هو الدليل على أن للكون بداية؟ هنا نذكر دليلين علميين. دليل الأول هو نظرية ظاهرة الإزاحة الحمراء للمجرات. هابل هذا الفلكي عام 1929 اكتشف ظاهرة الإزاحة الحمراء للمجرات. من خلال هذه الظاهرة اكتشف أن المجرات تتباعد وتتمدد، وأنها في حالة تمدد وتوسع. هذا يعني أن الكون له بداية، لأنه إذا كانت المجرات تتباعد معناه أننا لو رجعنا إلى الوراء في الزمن سنصل إلى نقطة تكون المسافة فيها بين المجرات صفر، يعني لا توجد مسافة بينها، وعندما تنعدم المسافة وتتحول إلى صفر معناه أن لا وجود، معناه أن هناك عدم، معناه أنه نقطة الصفر التي بدأ منها الكون. هذا الاكتشاف الذي توصل إليه هابل هو الذي غير معتقد إينشتاين، بحيث تنازل عن هذه النقطة في معادلته، وهي أن الكون أزلي. الدليل العلمي الثاني الذي يدل على أن للكون بداية: القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية. هذا القانون يقرر أن حرارة الكون دائما في تناقص، الكون جاي يفقد الحرارة ما جاي يكتسب حرارة، الكون في تناقص مستمر في درجة حرارته. طيب إذا كانت حرارة الكون الآن في زمننا في لحظتنا مثلا، إذا كانت درجة حرارة الكون الآن 3 فوق الصفر المطلق، فاصلة سبعة، هذا يعني أن الكون له بداية، لأنه لو لم يكن له بداية وحرارة دائما في تناقص معناه فني منذ زمن بعيد، معناه أن حرارته انتهت وفقدها منذ زمن بعيد، وهذا يعني أن الكون قد انقرض منذ زمن سحيق مع أن الكون ما زال باقيا. هذا دليل على أن للكون بداية انطلق من خلالها من العدم إلى الوجود. أكو استدلال هنا لطيف، أنا ذكرت الآن الأدلة العلمية، دليلان علميان مبنيان على المقاييس العلمية التي تثبت أن الكون له بداية، لكن أكو استدلال عقلي جميل نقله الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن النبي محمد. النبي يخاطب الدهريين، الدهريين هم الذين يعتقدون أن الكون لا بداية له، أجلي النبي يخاطب الدهريين: أتقولون إن الليل والنهار متناهيان أم غير متناهيان؟ شو تقولوا؟ إن قلتم غير متناهي كان ما سبقك آخر ما لا أول له، وإن قلتم أنه متناهي إذن كان ولم يكون. شنو هذا التعبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله؟ استدلال على أن الكون متناهي يعني له بداية. ريد يقول النبي بعبارة بسيطة، أنت الآن في ليل صح؟ يعني سبقك نهار، طيب هذا النهار اللي سبقك كان متناهي أو غير متناهي؟ يعني النهار الذي سبقك إلى أول لو ما إلى أول متناهي، يعني إلى أول يعني سبقه ليل أيضا، مو متناهي يعني لا أول له. النهار الذي سبق ليلنا متناهي أو غير متناهي؟ إذا قلتم غير متناهي، لأنهم الدهريون يقولون الكون غير متناهي، يعني النهار اللي سبقك غير متناهي، إذن النهار الذي سبق ليلنا آخر ما لا أول له، يعني الكون لا أول له لكن انتهى بنهار انقضى، لأن المفروض أن النهار انقضى وجاءنا الليل، فالنهار الذي قبلنا آخر ما لا أول له، وهذه قضية غير معقولة، كل شيء له آخر له أول، فإذا قلت النهار الذي قبلنا انقضى فصار هو الآخر إذن له أول، لا يعقل أن يكون للشيء آخر وليس له أول، بما أن النهار الذي سبقنا له آخر إذن له أول، إذن سلمتم أن هناك بداية. وإذا قلتم النهار الذي سبقنا متناهي، طيب النهار اللي سبقنا قبل ليل متناهي، والليل اللي سبقه قبل نهار ومتناهي، وهكذا وهكذا وهكذا إلى أن نصل إلى أول لحظة، إلى أول فصل زمني، يرجع السؤال: ذلك الفصل الزمني متناهي أو غير متناهي؟ الوجودات، شوف هذه قاعدة عقلية لا مناص منها، الوجودات التدريجية لا يحدث الثاني حتى ينقضي الأول. يعني الآن الكلام نفسه، الكلام وجود تدريجي، أنا عندما أقول رسول أقدر أقول اللام قبل أن أقول الواو؟ ما يصير، لا توجد اللام حتى تنقرض الواو، ولا توجد الواو حتى تنقرض شنو؟ السين، ولا توجد السين حتى تنقرض الراء. الشكل الوجودات التدريجية، لا يوجد الثاني حتى ينقضي الأول. طيب الليل اللي احنا فيه ما وجد حتى انقضى النهار اللي قبله، والنهار اللي احنا فيه ما وجد حتى انقضى الليل الذي قبله، وهكذا إلى أن نصل إلى نقطة إما أن يكون لها آخر أو لا. إذا تقولوا ما لها آخر يكذبها الوجدان، صار آخر، انقلب النهار إلى الليل. إذا تقولوا لها آخر، ما له آخر حتما يكون له شنو؟ أول. إذن الكون له بداية. طيب الآن إحنا نجي ننقلك إلى المحور الثاني. بما أن الكون له بداية، كيف بدأت نشأة الكون؟ كيف بدأت قصة نشأة الكون؟ ما هو المبدأ لهذه القصة، قصة نشأة الكون؟ زين، نرجع إلى كتاب تاريخ موجز للزمن أو كتاب التاريخ الأكثر إيجازاً للزمن، كلاهما لستيفن هوكينج الذي طرح نظرية الانفجار الأعظم للكون. ننتقل إلى هذا الكتاب، كيف يحدثنا عن قصة نشأة الكون؟ يتحدث عن قصة نشأة الكون في ثلاثة بنود أذكرها لك. بند الأول، بداية الكون تمت عبر انفجار أعظم، كان ذلك في لحظة قبل 13 بليون سنة فاصلة سبعة تقريبا، وكان الكون وقتها حجم الكون نقطة، نقطة لا نهاية لصغرها لا نهاية لكثافتها، يعبر عنها بالمفردة، تلك النقطة مبدأ انفجار الكون. فور حدوث الانفجار تمدد الكون بسرعة أسرع من الضوء بمليار مليار مرة، ومزامنا لذلك نتيجة برودة الكون تشكلت المادة الأولية، جسيمات تحت الذرية، الكواركات، الإلكترونات، أول ما تشكل، وهذه ساهمت في تكوين البروتونات والنيترونات التي أيضا ساهمت في تخليق نويات ذرات الهيدروجين والهيليوم. بعضهم يقول الهيدروجين الثقيل، بعضهم يقول الهيدروجين الثقيل نشأ منذ لحظة الانفجار. زين، هذه أيضا نرجع إلى هذه النويات، النويات أسرت الإلكترونات في مدارات حولها فشكلت الذرات. هذا البند الأول. البند الثاني، هذه العملية كلها ما حدثت إلا ضمن خطوات أربع، ضمن قوى أربع. قوة الأولى قوة الجاذبية، لولا الجاذبية لتبعثر الكون. الجاذبية هي التي منعت تبعثر الكون، منعت تبعثر نواتج الانفجار. القوة الثانية القوة النووية الشديدة، هذه القوة ربطت الكواركات بعضها ببعض حتى تشكل البروتونات والنيترونات. أيضا القوة الكهرومغناطيسية، أيضا القوة النووية الخفيفة. أربع قوى وجدت مع هذا الانفجار، ساهمت في توجيه شنو؟ عملية الخلق وفي مسير عملية الكون. زين، نجي إلى البند الثالث. انتثرت المادة التي تخلقت، انتثرت في أرجاء الكون، تشكلت جزر مثل السحب، لأن فيها ما يزيد، يعني فيها كثافة تزيد على غيرها من المناطق بنسبة ضئيلة تقدر 1 إلى 1000 إلى 100 ألف جزء. هذه السحب أو هذه الجزر كانت بداية نشأة المجرات. زين، هذا البند الثالث. طبعا هذا الكون حتى يتشكل مر بتمدد، تبرد، تكثف، تطور، تطور من مفردة اللي هي النقطة إلى طاقة، إلى مادة، إلى بروتونات ونيترونات، إلى نويات، إلى ذرات، إلى أن نشأت المجرات، إلى أن تشكل الجيل الأول من النجوم، إلى عناصر الجدول الدوري إلى أن تشكل الجين الثالث والثاني والثالث من النجوم، إلى أن ولدت المجموعة الشمسية، إلى أن استقر كوكب الأرض الذي نحن نعيش عليه. 13 بليون سنة فاصلة 7. هذه القصة، شو نستفيد إحنا من القصة؟ واحد يقول طيب خير، أنا عرفنا قصة نشأة الكون، شنو نستفيد من القصة؟ هناك ألغاز ثلاثة تحتاج إلى حل، وهي التي تقودنا للاتجاه للاعتقاد بالخالق القدير تبارك وتعالى. اللغز الأول لغز الغموض. طيب في تلك اللحظة، شن قدرها تلك اللحظة؟ 1/10 السالب 43 من الثانية. هذه اللحظة من عمر الكون الوليد. كيف كان الكون حينها؟ كيف كان؟ كيف طبيعته؟ طبعا هنا ستيفن هوكينج يقف عند هذه النقطة، يقول نحن نتحدث عما بعد الانفجار ولا نستطيع أن نفسر ما قبل الانفجار. مالنا شغل إحنا نتكلم عما بعد الانفجار، ما قبل الانفجار لا نستطيع أن نصل إليه، لا نستطيع تفسيره. لذلك تاوينز هذا فيزيائي أمريكي حاصل على جائزة نوبل، هو يقول لا توجد إجابة علمية إلى الآن تفسر لنا كيف نشأ الانفجار، كيف تمت بداية الكون. لذلك ما دام ما في إجابة علمية نرجع للتفسيرات الدينية الغيبية. ومن ثم فأنا، يقول تاونز، ومن ثم فأنا أؤمن بالإله الخالق الذي خلق هذا الكون، وتمت بقدرته قضية الانفجار. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. زين، هذا لغز الغموض يحتاج إلى إجابة. نجي إلى اللغز الثاني، لغز المحير الأكثر حيرة، هو لغز الإعجاز. كيف يعني لغز الإعجاز؟ تدري أن هذه العملية اللي تمت كلها خارقة للقوانين، جميع القوانين الفيزيائية لا تستطيع أن تحدد كيف هذا حدث. شلون؟ نقطة، شنها النقطة؟ ما ندري. نقطة لا نهاية لها في الكثافة. زين، بعد لا نهاية لها في الصغر. يعني شنو لا نهاية لها في الصغر؟ يعني أصغر من طول بلانك. طول بلانك هو أصغر طول يمكن أن تتكون منه المادة، أصغر طول. واحد يقول لك أصغر شيء أصغر شيء أصغر شيء تكون من المادة كم؟ 1/10 أس سالب 33 سنتيمتر، هذا أصغر طول. النقطة كانت أصغر من ذلك، أصغر من طول بلانك، وهذا شيء غير ممكن فيزيائيا، غير ممكن فيزيائيا أن يكون الحجم بهذا الصغر، لكنه كان. طيب تجي إلى أمر آخر، درجة الحرارة. كم كانت درجة الحرارة؟ يقول لك درجة الحرارة كانت تفوق بعشرة مليار مليار، يعني 4 مرات مليار مليار مليار مليار الدرجة المطلقة، لمعبر عنها كلفن. درجة المطلقة هذه أقل من الصفر المئوي ب273 درجة، هذه أيضا تفوقها، يعني 10^37، وهكذا. هذه كيف تحصل؟ هذه غير ممكنة فيزيائيا. زين، الكون أسرع في التمدد، أسرع من الضوء بمليار مليار مرة، هذا أيضا غير ممكن فيزيائيا. هذه الأمور التي حصلت غير ممكنة فيزيائيا، خارقة للقوانين، فحصولها وهي غير ممكنة يحتاج إلى قوة إعجازية. لولا وجود قوة إعجازية أحدثتها لكان حصولها شنو؟ مستحيلا، لأنها تتحدى القوانين الفيزيائية. حصولها مستحيل بحسب القوانين الفيزيائية، لكنها مع ذلك حصلت. لولا ذلك لما انفجر الكون. أيضا اجتماع القوى الأربع، قوى الأربع الجاذبية النووية الشديدة، كهرومغناطيسية، قوة النووية الخفيفة، هذه لا تجتمع، مع أنها اجتمعت في نقطة تسمى بالمفردة بداية الكون. اجتماعها مستحيل فيزيائيا، لكنها اجتمعت. ولولا اجتماعها لما ولد الكون. إذن كل هذه الأمور تبين لنا أن هناك قوة إعجازية خرقت القوانين فأولدت وفجرت الكون بهذه الطريقة. نجي إلى اللغز الثالث. اللغز الثالث أن الكون سار من الانتظام إلى الانتظام. كيف يصير انفجار؟ الانفجار يخلف انتظام لو الانتظام طبعا يخلف الانتظام. الانفجار يولد الانتظام، يولد البعثرة، يولد الانتثار، يولد الانتظام، لكن هذا الانفجار أدى إلى الانتظام لا إلى الانتظام. يعني سار الكون من الانتظام إلى الانتظام، انتظام تكاملي تطوري، تطور حتى وصل إلى الحياة العاقلة التي أنجزت الحضارة وأبدعت هذه الحضارة كلها. فمسير الكون من الانتظام إلى الانتظام يحتاج إلى منظم عالم قادر نقل الكون من حالة الانتظام إلى حالة الانتظام. إذن هذا الذي نستفيده من عرض قصة الكون. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. زين، بعد أن تقرر عندنا أن للكون بداية، كون إلى بداية، بما أن للكون بداية فمن الذي نقله من العدم إلى الوجود؟ هنا أطروحتان، أطروحة الدينية والأطروحة المادية. نجي إلى الأطروحة الدينية. الأطروحة الدينية تقول بما أن للكون بداية إذن لا بد له من قوة موجدة أوجدته بمقتضى قانون السببية، لكل مسبب سبب، بمقتضى قانون السببية لهذه البداية موجد، وذلك الموجد يتمتع بأربع صفات. الصفة الأولى أن هذا الموجد لا سبب له. أكو واحد يقول لك إذا تقول الله خلق الكون، منه خلق الله؟ هذا السؤال غلط. ليش؟ لأن قانون السببية خلقه الله، فكيف يخضع لقانون السببية وهو مخلوق له؟ هذا أصلا السؤال غلط. من الذي أوجد قانون السببية؟ نحن عندما نقول لكل مسبب سبب، طيب هذا قانون، هذا القانون من الذي أوجده؟ أوجده الله، فكيف يخضع الله لقانون السببية مع أنه هو الذي أوجده؟ هذا غير معقول. إذن عندما نقول بأن مقتضى قانون السببية أن لكل مسبب سبب، ننتهي إلى سبب ليس له شنو؟ سبب، لأن السبب الأول هو الذي أوجد قانون السببية فلا يمكن أن يخضع له. إذن الصفة الأولى أن الموجد واجب الوجود لا سبب له، لأنه هو الذي صنع قانون السببية. زين، الصفة الثانية أن هذا الموجد متحرر من الزمان والمكان والطاقة والمادة. ليش؟ لأن هذه الأربع الأشياء زمان مكان طاقة مادة، متى حدثت؟ حدثت بالانفجار. قبل الانفجار ما في لا زمن ولا مكان ولا طاقة ولا مادة. بما أن هذه الأربع حدثت بالانفجار، إذن فمن أوجد الانفجار أوجدها، ومن أوجدها فهو منزه عنها، متحرر منها، فلا يحده زمن ولا مكان ولا طاقة ولا مادة. الصفة الثالثة أنه مريد وقادر. شون يعني مريد؟ سؤال، ليش حدث الانفجار قبل 13 بليون سنة ما حدث قبل؟ معناه أن الموجد مريد، أراده في هذا الظرف ولم يرده في ظرف آخر. حدوث الانفجار في هذا الظرف قبل 13 بليون سنة معناه أن الموجد ذو إرادة، مختار، قادر أن يفعل وأن لا يفعل، لذلك اختار أن يحدث الانفجار في هذا الظرف دون غيره من الظروف. الصفة الرابعة أن هذا الموجد كامل. ليش كامل؟ لأنه أوجد حياة، وفاقد الشيء لا يعطيه. أوجد كون مليء بالعلم، مليء بالحكمة، مليء بالإبداع، مليء بالحياة، وفاقد الشيء لا يعطيه. لولا أنه كامل حي عليم قادر لما أعطى علما وحياة وقدرة وحكمة، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. بالنتيجة إحنا أطروحتنا الدينيين نسميه هذا برهان الحدوث، نقول مقتضى أن للكون بداية أن هناك موجد، والموجد كامل حي ليس له سبب، متحرر من الزمان والمكان والطاقة والمادة، قادر مريد. هذه أطروحتنا. في مقابل هذه الأطروحة نجي للأطروحة المادية. الأطروحة المادية تقول لا، احنا عندنا فرضيات أخرى، احنا نؤمن بأن الكون له بداية، ما كان ثم كان، صح، بس مو بالضرورة نروح لفرضية الإله، عندنا احنا فرضيات أخرى. أنا أتعرض إلى الفرضيات الشائعة، أذكر الفرضيات الضعيفة. زين، فرضية الأولى أن هذا الكون ولد من العدم. ليش تفترضوا إلى موجود؟ ولد من العدم خلاص، هو هالشكل خلاص. الكون ولد من العدم، ولد الشيء من اللا شيء. هذه الفرضية غير معقولة، العقل يكذبها. لما؟ لأن العدم لا شيء، واللا شيء لا يولد شيئا، اللا شيء لا ينتج شيئا. لاحظ خطبة الزهراء عليها السلام، لفظ علمي عظيم استخدمته الزهراء عليها السلام. ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. شوف التعبير، ما قالت الزهراء ابتدع الأشياء من لا شيء، بينما الإنسان يريد عبر يقول ابتدع الأشياء من لا شيء. لا، هذا تعبير خطأ. ابتدع الأشياء لا من شيء، لأنه ابتدع الأشياء من لا شيء، لأن العدم لا يولد وجود، اللا شيء لا ينتج شيء. لذلك الزهراء ما قالت ابتدع الأشياء من لا شيء، لأن هذا يخالف العقل. قالت ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، يعني أن إيجاده تعالى مو بس خلق. شوف التعبير بالخلق أقل، تعبير الابتداع مو بس خلق. الخلق تقدر أنت توجد شيء إلى مثيل في السابق، صح لو لا؟ توجد شيئا له مثيل، إذا أوجدت شيئا له مثيل هذا يسمى خلق. مثل ما قال القرآن الكريم عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا محمد. قال إني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذا إلى مثيل في طيور أخرى إلىها مثيل، هذا الخلق. أما الابتداع أعظم من الخلق، الابتداع أن توجد شيئا ليس له مثيل. الزهراء تقول إيجاد الله ابتداع أعظم من الخلق، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. زين، إذن هذه الفرضية فرضية غير معقولة. نجي إلى الفرضية الثانية. فرضية الثانية تقول بأنه ولد الكون صدفة، صدفة صار هالشيء. ما نقول ولد من العدم حتى تقولوا غير معقول، لا، نقول ولد الكون صدفة، حدث صدفة. احتمال الصدفة هذا احتمال غير علمي، يعني لا يمكن أن يبنى عليه استدلال ولا علم. ليش؟ خل أبين لك الآن. أنت تقول حدث الكون فجأة، هذا مثل ما تقول عندك مخزن خردة، خردة مال سيارات مال أي شيء، عندك مخزن خردة صار في انفجار، نتيجة الانفجار حدثت طائرة نفاثة من طراز 17 بوينغ صدفة. واحد قال لك هالكلام، يقول له كل مخزن خردة وصار انفجار، نتيجة الانفجار صار طائرة نفاثة، شلون يقول لك صدفة؟ قبل أنت هذا الاحتمال العلمي. أو يقول لك واحد مثلا أنا عندي مطبعة مثلا صار فيها انفجار، نتيجة الانفجار في المطبعة ولد قاموس لغوي جديد، صدفة. قبل هذا الاحتمال. أو تقول له مثلا عندي كمبيوتر عبثت الحشرة، جاءت حشرة بعوضة مرت على حروف الكمبيوتر، نتيجة عبث البعوضة ولدت قصيدة بديعة، زين، أروع من شعر المتنبي، صدفة. احتمال الصدفة احتمال غير علمي. ولذلك يعلق الفيلسوف كولينز على هذا الاحتمال اللي يقول بأنه الكون حدث صدفة، يقول الصدفة احتمال واحد للعشرة السالب 123، وهو رقم لا يمكن تحققه، بل لا يمكن حتى كتابته، لو تريد تكتبه ما تقدر تكتبه هذا الرقم. فاحتمال الصدفة احتمال غير علمي ولا يستند إليه ولا يلتفت إليه. زين، نجي إلى الفرضية الثالثة. فرضية الثالثة، كثير الآن من الماديين يصرون على الفرضية الثالثة، يقول لك القوانين هي التي أوجدت الكون. قوانين، القوانين الحاكمة للقوى الأربع، الجاذبية والنووية والكهرومغناطيسية والنووية الضعيفة، القوانين الحاكمة للقوى الأربع هي التي أوجدت هذا الكون. هذا أيضا الفرضية غير صحيحة. ليش؟ لأن القوانين هي تحتاج إلى مكان تعمل فيه، فكيف تكون هي شنو؟ كيف تكون هي الموجودة للمكان؟ القانون لا يعمل حتى يكون هناك مكان يعمل فيه القانون، فكيف يكون القانون موجدا لشنو؟ موجدا للمكان. القانون حتى يتفعل حتى يعمل يحتاج إلى زمن ومكان وطاقة ومادة، بدون هالعناصر الأربعة لا يعمل القانون، فكيف يكون القانون هو موجد لها وهو يحتاج إليها في عمله وفعاليته؟ هذا مثل ما واحد يقول له الآن واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا قانون، هل هذا القانون يوجد شيء؟ ما يوجد شيء، القانون ما يوجد شيء، القانون حتى يفعل يحتاج إلى مكان يعمل فيه. بعبارة أخرى، الكون هو الذي احتضن القانون، لأن القانون هو الذي أوجد الكون. القانون حتى يوجد، القانون مرهون بسرعة الانفجار، بسرعة الضوء، بقيمة الثابت الكوني. لذلك لو تروح كون آخر، افترض في كون آخر، يتغير القانون نتيجة تغير المعادلة. فالقانون يحتاج إلى الكون، لأن الكون يحتاج إلى القانون وأوجده القانون. إذن هذه الفرضية منتهية. نجي إلى الفرضية الأخيرة. الفرضية الأخيرة ما طرحه أتكنز، هذا من كبار الملاحدة، قال الزمكان شكل ذاته، هو خلق نفسه. هذه النقطة المفردة اللي منها تولد الكون، هذه النقطة شكلت نفسها، خلقت نفسها وانتهى الأمر. طيب احنا الآن نذكر إلى ورد. ورد هذا أستاذ الفلسفة في جامعة أكسفورد، يرد على أتكنز، يقول له من المستحيل أن شيئا يؤثر وهو بعد لم يوجد. النقطة كيف تخلق نفسها قبل أن توجد؟ هل يمكن للشيء، هل يمكن للشيء أن، عفوا، هل يمكن لا يمكن للشيء أن يؤثر قبل وجوده؟ هذا شيء غير معقول، فاقد الشيء لا يعطيه. ثم يقول إني لأعجب، وهذا قال، يقول أنا أعجب من هذا الكلام، إني لأعجب. هم يفترضون لكل شيء سبب، لكن إذا جاءوا لأول شيء وهو أول حادث وهو انفجار الكون، يقولون لا، لا سبب له. شنو هذا؟ إذا كانوا يرون لكل شيء سبب، ولولا السببية ما بني علم ولا ابتكرت نظرية، فكيف إذا جاءوا لأهم شيء وهو بداية الكون يقولون هذه النقطة التي منها انبثق الكون لا سبب لها وأوجدت نفسها لنفسها؟ إذن فبالنتيجة ثبت لنا أن الأطروحة الدينية من أن وراء إيجاد الكون خالقاً قديراً تبارك وتعالى، أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا نسميه دليل، هذا نسميه دليل إني، نستدل بالأثر على المؤثر. وهناك دليل آخر لا يفهمه إلا الأولياء الذين وصلوا إلى معنى هذا الدليل، وهو الدليل الذاتي. ما هو الدليل الذاتي؟ هو الذي عبر عنه علي بن أبي طالب: يا من دل على ذاته. إحنا ما نقدر نقول هذا الكلام، ما وصلنا إلى الدليل الذاتي. نحن نستدل على الله بمخلوقاته، نستدل على الله بآثاره. أما الأولياء محمد وعلي صلوات الله عليهما وآلهما، يستدلون عليه بذاته: يا من دل على ذاته بذاته، بك عرفتك وأنت دللتني عليك. الله تبارك وتعالى وضع النور في قلوبنا، إذا اكتشفنا هذا النور اكتشفنا الله من دون حاجة إلى دليل يدل عليه. بك عرفتك وأنت دليلي عليك. هذه العبارة نفسها يستخدمها الإمام الحسين عليه السلام بصياغة أخرى في دعاء يوم عرفة: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. كيف أنا أستدل عليك بمخلوقاتك؟ لا، أنت دليلي عليك. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. هذه المعرفة اللاهوتية من الحسين بربه جل وعلا هي التي جعلت الحسين يضحي بكل ما يملك في سبيل دينه ومبادئه، هي التي جعلت الحسين يهيم في ربه عز وجل ويتمثل بهذه الأبيات: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. الحسين ترك كل شيء بين يديه واتجه إلى ربه عز وجل وقال مقالته المشهورة: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا. وقال: أمرني ربي بأمر وأنا ماض فيه. وقال: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. وجاء إلى قبر جده رسول الله مودعا له قائلا: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم يريدون قتلي وظلمي فخذني إليك. هومت عيناه فرأى جده رسول الله في المنام، قال: يا رسول الله خذني من هذه الدنيا. قال: يا بني إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من بلوى الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكة وحسين وحسين وحسين، صوتك صوتك وحسين وحسين وحسين، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فالو الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، وحسين وحسين وحسين، جد صافو العيش من بعدك بالأكدار شيب،